الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 91 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت، حرسها الله وصانها من كل مكروه. ونحن في يوم الجمعة 8 من شهر جمادى الأولى عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ أسئلتنا هذه بسؤال يقول فيه السائل: يا شيخ، في الآونة الأخيرة دخل على بلاد المسلمين تقليد الكفار بالانتحار، فأرجو تبين الحكم مع نصيحة موجهة للشباب والشابات الذين انقطع بهم الحال وضاق بهم العيش وكرهوا الدنيا بكل معانيها، مشكورا مأجورا. أقول: أولا، لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعية اليوم جعلت العالم كبيت واحد، فحينئذ لا بد أن نصون أنفسنا وذرياتنا ومجتمعاتنا بالعقيدة الصحيحة. فإذا ما آمن الشاب والشابة بالقدر وأنه ما من شيء يجري في الكون إلا بتقدير الله عز وجل، فحينئذ لا يمكن لأحد أن يتضجر من تقدير الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن هذه التقديرات إنما هي بسبب الابتلاء. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده كيف شاء، ومن الابتلاءات التي يبتلي الله بها عباده الشدة والضنك وما قد يكون على الإنسان من المرض وإلى آخره من الأسباب. فحينئذ ينبغي على المؤمن وعلى المسلم أن يتأمل أن ما يجري إنما هو ابتلاء له. ثانيا، لا بد أن ننتبه إلى خطورة الانتحار، فإن بعض الناس يقول: أريد التخلص مما أنا فيه من الحياة. وهل الذي يستقبلك من الحياة هو خير مما أنت فيه؟ هذا مثل الطفل الذي يكون في بطن أمه ويرافس ويضرب رجله يمنة ويسرى، يريد أن يتخلص من رحم أمه، يظن أنه إذا خرج إلى الدنيا يجد ما هو أسعد، ولا يعلم أنه في رحم أمه يكون في عناية إلهية ربانية. فإذا ما خرج إلى الدنيا يرى ما هو أشد. فالذي ينتحر وينتقل إلى دار البرزخ ما دام قتل نفسه فيرى ما هو أشد. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدي يتوجع بها يوم القيامة إلى يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بسم فهو يتحساها إلى يوم القيامة. تأملوا هذه العقوبة العظيمة. ولهذا قاتل النفس قد اتفق العلماء رحمهم الله أنه من أكبر الذنوب، الذي يقتل نفسه ويقدم على الانتحار يكون قد أقدم على كبيرة عظيمة. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا جاء أجلك فحينئذ تموت بقدر الله عز وجل وبأمره سبحانه وتعالى، وأنت ربما تكون قد تبت واستغفرت وأنبت. أما أن الإنسان يقتل نفسه يريد التخلص مما هو فيه فهذا ليس التخلص مما أنت فيه، بل هو شر تقدم عليه. ثم نقول: من ضاق به العيش فعليه بعدة أمور: الأول، الاكثار من الاستغفار. الثاني، لزوم المساجد. الثالث، لزوم حلق الذكر. الرابع، اختيار الصحبة الصالحة. فمن التزم هذه الأمور فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى لا يقدم على الانتحار أبدا. يقول السائل: هل هناك مصطلح اسمه وحدة الشهود عند أهل السنة؟ الجواب أن هذا المصطلح ذكره بعض العلماء مثل المقريزي وهو موجود في كلام ابن القيم، لكن هذا المصطلح ليس له يعني نص من القرآن أو من السنة. فالأفضل أن نقول إن الإنسان عليه أن ينظر إلى ربوبية الله عز وجل، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فما يجري كل شيء إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا المقصود بوحدة الشهود فهذا معناه صحيح، لكن يكون اللفظ غير مدلول عليه من الكتاب والسنة وتركه أو لا. يقول السائل: هل يجوز القول عن النبي صلى الله عليه وسلم الذات المحمدية الأحدية؟ إذا قال الذات المحمدية ما في بأس، أما الأحدية لا يجوز. الذات المحمدية الأحدية معناه أنه منفرد في الذات، وهذا غير صحيح، منفرد في الجنس، والنبي صلى الله عليه وسلم من جنس البشر، ولم يقل أحد إنه ليس من البشر، ولم يقل أحد إنه ليس من البشر إلا غلاة المتصوفة أو غلاة الباطنية الزنادقة الذين زعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس من جنس البشر. والله يقول في القرآن عنه، يأمره أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وهم يقولون لا، ليس له ظل، وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، حتى يرفعه فوق الجنس البشري، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم من البشر. قال عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم، من أنفسكم أي من جنسكم. ومما يدل على أنه من جنسنا أنه كان من اعتراضات المشركين، أنهم يقولون: كيف نؤمن برجل من البشر، كيف نؤمن برسول من البشر، لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. طيب إذا كان الله جل وعلا ما قال لا ليس البشر، قال عبد، فقال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: قل إنما أنا بشر مثلكم، ها، بشر مثلكم، ما الفرق؟ يوحى إليه فهو رسول الله. ولهذا نقول: أشهد أن محمدا عبد الله ورسول، عبد لا يعبد ورسول لا يعصى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا المصطلح تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالذات المحمدية الأحدية من تسميات غلاة المتصوفة. يقول السائل: هل يجب مباشرة الجبهة واليدين بالأرض في حال السجود للرجال، ويكون البرد شديدا في بلدنا حتى داخل المسجد، ونلبس ما يغطي رؤوسنا وجبهتنا ويدينا؟ إذا كان البرد شديدا بحيث أن الإنسان قد غطى وجهه وغطى جبينه وغطى يديه، فإنه لا يلزمه الكشف عند السجود، وإنما يسجد على ما غطى به رأسه أو على ما غطى به يده. يعني مثلا لبس الدسوس، نسميه حنا إيش؟ دسوس، يعني يسموه حنا عندنا بالكويت يسمون دسوس، بالعربية القفازات. لو لبس الإنسان القفاز وصلى فصلاته صحيحة باتفاق العلماء. يقول: وإنما كره أن يكون بين السجود وبين موضع السجود شيء متصل بالإنسان مثل العمامة وغيره إذا كان لغير حاجة. يقول السائل: في بلدنا الأعراس وغير الأعراس يستخدمون آلات الطرب كالطبل وغيرها، ويقولون أنها من التراث، وكانوا أجدادنا يستعملونها في السابق، والبعض الآخر يقولون: نحن نفرح بهذه الأشياء وأنتم تمنعوننا من الفرح والسرور، فما الرد على هؤلاء؟ على كل حال، إجازة الدفوف للنساء هذا أمر مباح في العرس ونحوه، في العرس والعيد ونحوه، ضرب الدفوف للنساء أمر مباح على الصحيح من أقوال أهل العلم للنساء في العيد والعرس ونحوهما. وأما الطبل فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، وإنما استخدمه بعض الناس في الحرب، وظنوا أن هذا تراث موروث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الطبول في الحرب، وإنما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يستخدمون التكبير. يقول السائل: برادات الماء التي نضع سبيل الماء، ولكن الماء والكهرباء ليس مني، فكيف الحكم؟ لعل يقصد البرادات الماء الموضوعة في المساجد مثلا. على كل حال، تكون النية مشتركة، هناك ثواب لمن منه الماء والكهرباء، وثواب ممن وضع البرادة، فيشتركون في الأجر ولا بأس إن شاء الله. لكن أنبه على أمر، أنه إذا كان ولي الأمر ينهى أخذ الماء من المساجد فليس لأحد أن يأخذ إلا بإذن. يقول إذا توضيت عفوا يقول ما حكم السجود على القحفية الطاقية وعدم تمكين الجبع من مباشرة موضع السجود؟ مكروه هذا باتفاق الفقهاء إذا كان لغير حاجة. يقول إذا توضيت ونسيت البسملة هل يبطل الوضوء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن البسملة إذا نسي الإنسان فالوضوء صحيح، وهذا بالاتفاق. وإنما الخلاف فيما لو تعمد ترك البسملة. لو تعمد ترك البسملة فعند الحنابلة الوضوء لا يصح، وعند الجمهور الوضوء يصح وهو الصحيح إن شاء الله، لأن البسملة سنة وليست من واجبات الوضوء. يقول السائل إذا كانت المغسلة داخل الحمام كيف تكون البسملة؟ تكون البسملة بأحد أمرين، إما في قلبك تبسمل بدون صوت، وإما أنك تخرج من الحمام وتبسمل ثم تدخل وتتوضأ. يقول السائل طالب علم مبتدئ ما نصيحتكم له؟ ما الكتاب الذي تنصحوننا بقراءتها؟ طالب العلم المبتدئ عليه أن يقرأ الكتب المبتدئة، أولا يصحح تلاوته عند شيخ مقرئ، ثانيا يحفظ أصول العلوم، يحفظ متنا في العربية النحو، متنا في العربية الصرف، يحفظ متنا في أصول الفقه، متنا في الفقه، يحفظ متنا في الحديث وهكذا. وهناك جدول يمكن طلبه من خدمة الدروس حتى يسير على وفقه طالب العلم المبتدئ. يقول هل الطلاق المرأة وهي في الحيض يقع أو لا يقع؟ طبعا نحن هنا لا نفتي في الطلاق، وإنما نفتي من باب التعلم فقط، ليس من باب تنزيل الحكم على المعين والمعينة. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول عامة المحدثين كالبخاري والترمذي، أن الطلاق البدعي يقع. طلاق البدعي يقع، يعني من طلق زوجته في الحيض طلقت، من طلق زوجته في طهر جامعها فيه طلقت، من طلق زوجته ثلاثا طلقت ثلاثا. هذا هو الطلاق البدعي. لماذا يقع؟ لأن الشارع أوجب عليك أن تطلق في طهر لم تجامعها فيه وتطلق مرة لا ثلاثة، فإن أنت لم تأخذ بإذن الشارع فأنت الذي ضيقت على نفسك، الشارع وسع عليك وأنت أبيت إلا التضييق. هذا مثاله، أضرب لكم مثال. الشارع وضع الخيار في البيع والشراء، فلو قال أحد المتعاقدين للآخر أبيعك هذه البضاعة على أنه ليس لك الخيار، قال قبل، هو أسقط الخيار الشرعي ولا لا؟ إذا هو أسقط الخيار الشرعي هل نقول لا لك الخيار بعد؟ لا، أنت خلاص، هو أسقط حقه. فالشارع وسع عليك فأنت ضيعت على نفسك، فالطلاق البدعي يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهناك قول لبعض التابعين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع، لا، وهو المفتى به عندنا في الكويت، لكن هذا قول ضعيف، أعني القول الذي خالف قول الأئمة الأربعة. يقول السائل ما حكم التقاط صور للذكرى وحفظ هذه الصور بالأجهزة الإلكترونية الحديثة وعدم تعليقها أو طبعها؟ على كل حال هذه أهون ممن يصور ويعلق، لكن التصوير كله منهي عنه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. الذي قال كل بدعة ضلالة هو الذي قال كل مصور في النار. من يخرج بعض المصورين عليه بالدليل، كمن يخرج بعض البدع عليه بالدليل. الذي قال كل بدعة ضلالة هو الذي يقول ما من مصور يصور صورة إلا أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يلا، لذلك جاء رجل ابن عباس قال إني أصور وإني أتكسب، ما عنده شغلة وظيفة إلا هذه. فقال ابن عباس إن كان ولا بد فمما لا روح فيه، صور الجبال، صور الوديان، صور ما لا روح فيه. يقول ما حكم شراء الذهب بالذهب وزيادة الفارق عليه بالمال. لا يجوز إلا أن يكون الذهب بالذهب مساويا مساويا إيش؟ مساويا نوعا ووزنا، عيار 18 مع عيار 18، كيلو كيلو، ما يصير زيادة ولا نقصان، وإلا دخل الربا. يقول: ما نصيحتكم لمن يتستر على عمل الظالمين من السحرة وأهل الشعوذة المتعذرين بأنهم لا يريدون أن يضخموا المواضيع أو يلفتوا الانتباه؟ نسأل الله السلام والعافية. هذا أمر محرم، لا يجوز التستر على السحرة والمشعوذين، لا يجوز التستر على السحرة والمشعوذين. يجب على الإنسان إذا رأس السحرة والمشعوذين أن يبلغ عنهم المسؤولين حتى يقوموا بواجبهم تجاههم. والدولة مشكورة متمثلة بوزارة الداخلية وفقهم الله لكل خير، قد وضعت جهازا خاصا لرقابة المشعوذين ممن يدعون العلاج بما يسمونه اليوم بالعلاج بالطرق التقليدية والعلاج بالطرق الشرقية، وأيضا السحرة والمشعوذين، فجزاهم الله خيرا ووفقهم لكل خير. يجب أن نتعاون معهم على البر والتقوى. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول السائل: إبراهيم عليه السلام أمر ابنه أن يطلق زوجته بعد أن أخبرته عن حالهم ولم تحمد الله، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلق زوجته لنفس السبب، فهل نطلق نحن البشر العاديين لو حصل لنا مثل ما حصل لهم، أم أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ينطبق عليهم ما لا ينطبق على غيرهم؟ على كل حال، الرجل إذا رأى من زوجته عدم صبر على حالته له أن يطلق شرعا، وهذا سبب مباح. ولكن إن صبر عليها وعلمها فهذا أفضل باتفاق الفقهاء. وأما إبراهيم عليه السلام فإنما أمر ابنه أن يطلق زوجته لأنها لم تحمد الله، هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى ولا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه بوحي من الله لا من تلقاء نفسه. قال الله تعالى: يا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترن الله ورسوله فلم يطلقن. يقول: حججت بيت الله الحرام عام 2009، يعني قبل 10 سنوات، مع أصدقائي بسيارتنا الخاصة بما يسمى حج الطريق أو حج رصيف، حج رصيف ولا حج رصيف؟ ها؟ يقول: أريد الذهاب إلى الحج هذا العام بإذن الله، فهل أحج عن نفسي مرة أخرى ما أحج عن والدتي التي توفاها الله ولم تحج؟ إن حججت عنها وهي لم تحج فهذا لك أجر ولها بر، لك أجر ولها بر. يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يختم القرآن أقل من 3 على وجه التلاوة، وهل عنده ثواب الأجر في قراءته؟ يجوز، يجوز ختم القرآن في أقل من 3 على وجه التلاوة، ولكن هذا مكروه، ولكن هذا مكروه إلا في رمضان، فإنه لا يكره الختم في اليوم ولا الختم في الليلة. يقول مثلا: أضرب لكم مثال، بعض الناس اليوم عند الأحد إلى الخميس دوام ما يقدر يختم القرآن، فيقول مع نفسه: إذا خلصت الخميس أبدأ الخميس بعد العصر أختم القرآن مثلا إلى الفجر. يجوز، لأن عنده ظرف ما يقدر يختم القرآن إلا بالطريقة هذه، هذا أمر مباح. يقول السائل: هل يجوز مقاطعة الأم إذا كانت تساير أحد الإخوة ويفعل المعاصي وهو يجاهر بها لعلها تكون رادعا للأم والإخوة؟ والله هذه مسألة لا بد من الإحاطة والمشاورة لجميع القضية حتى نستطيع أن نفتي فيها، والله أعلم. يقول: كيف نتعامل مع الأحاديث الضعيفة الواردة في كتب العلماء كابن رجب وغيره، وكيف نميزها؟ أما كيف نتعامل فنتعامل بطريقة شرعية، وهي الرجوع إلى تصحيح العلماء، الرجوع إلى تصحيح العلماء وتضعيفهم، فما كان صحيحا نأخذ به وما كان ضعيفا نتركه. وأما كيف نميزها فليس كل إنسان يستطيع أن يميز الحديث الصحيح والضعيف، مثل الإنسان الذي ليس كل إنسان أهل أن يميز بين الدواء الناجح لهذا المرض والدواء الناجح لهذا المرض، إنما هذا خاصية الأطباء والصيادلة. فكذلك الحديث لا نستطيع، لا يستطيع كل إنسان يعرف الصحيح والضعيف من رأسه، لا، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم المختصين. يقول السائل: ابني عمره 13 سنة إلا شهرين ميلادي، يعني ممكن بالهجري عدى 13 سنة، هو في الصف 7 المتوسط، ينفع محرم ليسافر معه لمصر؟ نعم، ما دام أنه قد بلغ 13 فإنه يصح أن يكون محرم، بل لو كان مميزا يصح أن يكون محرم. ما معنى المميز؟ يعني يقول: يا أمي رجال تغطي مثلا، إذا كان وصل إلى هذه المرحلة فيصح أن يكون محرما. يقول: بالنسبة للمسافر للدراسة ومدة الدراسة ما يقارب 6 أشهر، هل يقصر ويجمع؟ الجواب: لا يقصر ولا يجمع، بمجرد ما أن يصل هناك يعتبر مقيما، وهذا قول الأئمة 4. يقول: هل تؤخذ العقيدة من الإجماع الغير معتمد على الكتاب والسنة؟ كان يقول التابعي قول في العقيدة فيجمع على قوله، مثل قول المجاهد إن الله يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه. الجواب نعم، الجواب نعم، الإجماعات في العقيدة حتى لو لم نعلم دليله يجوز نعتقده ونقول به، لأن بعض الناس يظن أن العرش إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضاق بالرب تبارك وتعالى، حاشا وكلا، الله أخبر أنه فوق العرش، وليس معناه أنه يجلس على العرش، هذه اللفظة ما جاءت، هذا من رؤوس الناس، الله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ على وارتفع استقر، ونقل بعضهم أيضا إيش؟ على وارتفع وصعد واستقر، هذه 4 معاني. وأما من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجلسه الله على العرش أنه ضاق به، فهذا من تكييفه وتمثيله عياذا بالله، عرش الله أعظم وأجل. يقول السائل: كيف تجمع ربة المنزل بين طلب العلم وحفظ القرآن الكريم ورعاية أولادها، علما بأنه يصعب الحفظ عليها وحده، وأيضا هي اختارت خدمة بيتها وزوجها على وظيفتها ولا يوجد لديها خادمة؟ أنا أقول: أنت على خير عظيم، ما دمت أنك تركت وظيفتك وتخصصت لتربية أولادك فإنك على خير عظيم، ولا ريب أنك ستجدين وقتا بإذن الله سبحانه وتعالى لهذه النية الطيبة، يبارك الله عز وجل في وقتك ويبارك الله عز وجل في دينك فتحفظين القرآن. لكن فقط تحتاجين إلى شيء، تربطين نفسك مع محفظة، ولو تدفعين لها شهريا راتب معين، تسمعين لها عن طريق الهاتف في وقت معين، وبإذن الله تختمين القرآن. يقول السائل: شخص يعطي شخص آخر مالا للتجارة على أساس أن يأخذ صاحب المال نسبة مئوية محددة على كل مبيعة، على أن يعيد الطرف الثاني المال الذي استعاره من الشخص الأول عند قضاء المعاملة التجارية، فما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة جائزة، هي المضاربة، لكن بشرط ألا يضمن التاجر رأس المال، وإنما تشاركه في الربح والخسارة، فإذا ضمن التاجر رأس المال دخلنا في الميسر والربا ولا يجوز. يقول: لو قال لي مديري النصراني في العمل وجها لوجه عام سعيد أو كل سنة وأنت طيب بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، بماذا يكون الرد عليه؟ يكون الرد عليه بأن تقول له: سعيد عليك بس، وأما نحن فليس لنا عام حتى نقول عليك وعلينا، نحن عامنا عام الهجري. يقول: سؤال في المواريث، توفيت عن زوجة، توفيت عن زوج وابنه وأخ وأخت شقيقة، فكيف نقسم المواريث؟ في هذه المسألة الزوج له الربع لوجود الابنة، والابنة لها النصف لأنها منفردة، والأخ والأخت الشقيقة لهما الباقي، لهما الباقي. فالمسألة من كم؟ إذا قلنا نصف وربع فمعناها المسألة من 4، تقسم المال إلى 4 أجزاء، ربع الأربعة واحد للزوج، نصف الأربعة اثنان للبنت، والباقي من الأربعة واحد للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: هل لطالب العلم المبتدئ في الفقه أن يبدأ أولا بكتاب منهج السالكين أم بدليل الطالب؟ الأفضل أن يبدأ بمنهج السالكين ثم يبدأ بدليل الطالب. يقول: إذا فرغ الإنسان من الاستنجاء هل يحكم بأن يده المبلولة متنجس، بحيث إذا سقطت قطرة من يدي على الأرض أو اللباس يتنجسه؟ أبدا، هذا من الوسوسة ومن التنطع الذي نهينا عنه. قال الله تعالى في آيات الطهارة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأصل أن الإنسان لا يقول هذا نجس ما لم يرى النجاسة بإيش؟ بعينه. هذا هو الأصل، الأصل الطهارة. يقول: هل القيام وقوفا للنشيد الوطني جائز شرعا؟ وإذا كان غير جائز فهل يعتبر ذلك خروج على ولي الأمر؟ أما من قال من أهل العلم بأنه لا يجوز، فإنهم لم يقولوا أن الذي قام أن الذي لم يقم يعتبر خارج عن ولي الأمر، لم يقل هذا أحد من أهل العلم. والمسألة اختلف فيها العلماء الذين أدركوا هذه المسألة المحدثة، وهي النشيد للوطن أو النشيد الوطني أو القيام للعلم. فبعض أهل العلم يرى أن هذا جائز وأن هذا ليس فيه شيء، وأنه من باب يعني معرفة قدر علم البلد، وجمهور العلماء لا يجوزون هذا. ولكن لا أحد منهم يعتبر أنه إذا قام الإنسان فهو وطني، وإذا لم يقم فهو ليس بوطني، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. يقول: شخص لديه مال قليل فوضعه في بنك ربوي من أجل حفظه، ولقلة المال لن تكون عليه فوائد كثيرة، هل يجوز هذا أم ماذا يصنع؟ لا يجوز، سواء كان مال قليلا أو كان المال كثيرا لا يجوز وضعه في بنك ربوي. لكن إذا كان في بلد لا يجوز فيه بنك إسلامي فيضع ماله في بنك ربوي، لكن إذا أخذ المال لا يجوز له أن يأخذ الزيادة. يقول: أي نوع من الجورب ينصح؟ لهذا أجبنا عليه في الجمعة الماضية، قلنا كل جورب غطى القدم يجوز المسح عليه، سواء كان ثخينا أو كان جلدا أو كان شفافا. يقول: إذا دخلت يوم الجمعة ويوجد مكان في الصف الأول بعيدا عن الإمام، فأيهما أولى، الصف الأول أم القرب من الإمام في الصف الثاني؟ الصف الأول أولى بالجلوس من الصف الثاني. هذا ما ورد من الأسئلة، نفتح المجال لكم إذا عندكم أسئلة. نعم، إذا عندك سؤال تفضل. تفضل يا أحمد. إذا كان لا يؤذي فليس بمنهي، أما إذا كان يؤذي فهذا منهي. واضح؟ تخطي رقاب الناس متى يكون منهي؟ إذا يحصل لهم إيذاء، يعني تضربهم بركبتك برجلك، إذا حصل لهم إيذاء منهي. أما إذا كان ممكن تخطي بدون إيذاء فهذا ما في بأس إن شاء الله. نعم، تفضل يا دكتور. تروح. نعم، إذا وضعت المرأة، أعيد السؤال، إذا وضعت المرأة على يدها أو على جسمها شيئا يشبه الوشم، لكن إذا غسل يذهب، هذا هو السؤال، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: ما دام أنه يذهب مع الغسل، سواء كان الغسل والوضوء أو الغسل للجنابة، فإنه إذا كان يذهب فهذا لا بأس به، لكن بشرط ألا يكون صورة ذات روح أو صورة محرمة. يعني مثلا تضع على يديها وشم مؤقت أو حنة على صورة وردة، هذا مباح ما في بأس. يتبسم في الناس يلقونهم عبوس، يعني كثير حتى يصير المحتار أو يمشي الكلام أو كثير الناس ما يبصر. على كل حال أخوكم يقول إن بعض الناس كثير التبسم ويلقي السلام والناس يقابلونه بالعكس. أقول هذا أجره أعظم. ليش؟ لأنك إذا تبسمت فتبسم لك حسنة في مقابل حسنة، لكن إذا تبسمت ولم يتبسموا لك فأنت أديت الحسنة وبقيت محفوظة لك. إذا ألقيت السلام ولم يردوا عليك أنت أديت المندوب وهم تركوا الواجب، هم اللي أثموا، أنت ما عليك شيء، الحمد لله. نعم تفضل آخر سؤال. نعم، قال صلى الله عليه وسلم من ترك المراء ولو كان محقا كنت له زعيما ببيت في ربض الجنة. هذا الحديث صحيح، فترك المراء، ترك المراء والجدال ولو كنت محقا فهذا أولى. أما أنك أنت تقول والله أنا ببين هذا هو الحق، يتبين هذا هو الحق لكن بغير المجادلة، كيف يعني بغير؟ لأن المجادلة يد، شوف لماذا الشرع كره المجادلة؟ السؤال، لأن المجادلة لا بد وأن يدخلها حظ النفس. إيه أنا شون طلع قولي غلط، لا أنا لازم أبين من قول الصح، ولذلك لا، وإنما بيان الحق كيف يكون؟ قولوا لحظة شوي، أنا اللي عندي بقوله، أنت تبي تجادل جادل، بس أنا ما راح أجادل، أنا أقول أن هذه المسألة سنة. ليش سنة؟ جاء في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله فوق الصدر. تبي تجادل تبي تناقش، أنا ما عندي مجادلة، أروح عند من هو أعلم مني ناقش. نعم سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.